بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصلاة، وكنا قد توقفنا عند قوله باب الالتفات في الصلاة. قال أبو داود رحمه الله: باب الالتفات في الصلاة. ثم ذكر رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وفي صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وفي صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. كذلك في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، فقال: إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فبيترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة ألا وهي باب الالتفات في الصلاة، مبينا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد إذا التفت في صلاته فهذه خلسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد، كما بينا أن الشيطان يحاول دفع العبد عن الطاعة، يحاول دفع العبد عن الطاعة، ولكن إن كان من العبد ذلك الإقبال على طاعة ربي سبحانه وتعالى يحاول الشيطان جاهدا أن يلبس عليه أمر تلك الطاعة، حتى إن انصرف منها لم ينصرف بالأجر كاملا، لم ينصرف بالأجر كاملا. يبقى قلنا ابتداء أن الشيطان يحاول دفع الإنسان وتثبيت الإنسان عن فعل الطاعات، ولكن إن كان وجد من العبد همة ونشاط وإقبال على طاعة رب سبحانه وتعالى لا يترك يتفلت منه، ولكن يحاول أن يلبس عليه أمر تلك العبادة. قلنا حتى لو خرج منها وانصرف منها لم ينصرف بالأجر كاملا. فكانت هذه الرواية الأولى التي ذكرها أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وفي صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. قال أن الله تعالى ما زال مقبلا على العبد، أي ناظرا إليه بالرحمة وإعطاء المثوبة وفي صلاته، أي لم ينقطع عنه أثر تلك الرحمة ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه أي أعرض عنه. وكذلك أيضا ذكر في الرواية الثانية كما يقول الحديث يدل على كراهة الالتفات في الصلاة، هو إجماع لكن الجمهور على أنه للتنزيه، أن معنى الكلام أن هذه ليست بكراهة تحريمية لا تبطل بها الصلاة إلا إذا التفت واستدبر القبلة، ولكن إن مال برأس يمينا أو شمالا فعلى ذلك نقول هذا أمر مكروه، ينتقص من أجر وثواب ذلك العبد، ولكن لا تبطل الصلاة عند ذلك إلا إن كان مستدبرا للقبلة، إلا في الحالات التي استثناها الشارع كحال التلاحم بين المؤمن وبين الكفار، فجاز فيها الفر والكر، فجاز في الصلاة الفر والكر. لكن قلنا في الصلاة العادية صلاة الأمن لا يجوز أن يلتفت أو يستدبر القبلة بصدر أو بعنق بأكمله، وإلا عند ذلك خرج من الصلاة. قلنا أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، وينبغي أن يكون مستوفيا للشروط قبل بدء العمل، وأيضا أن يكون مستصحبا لهذه الشروط حتى نهاية العمل، حتى نهاية العمل، إلا إن عرض عارض فعلى ذلك بيسقط بعض الأمور عند العجز وعدم المقدرة. قلنا كحال الإنسان يستقبل القبلة وراكب الدابة، إن كان ليس له سبيل أن يعني ينزل حتى يصلي الفريضة في على الأرض، فإن قلنا إن صلى الإنسان مثل الفريضة في القطار وده كان حاله يعجز عن أدائها القبلة، ف ثم بعد ذلك حسب اتجاه هذه القطار، حسب اتجاه هذا القطار، فبتصبر عند العجز وعدم المقدرة. لكن ابتداء نقول استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، واستصحاب ذلك الشرط حتى النهاية هو ده الأصل، ولكن قلنا هيسقط عند العجز وعدم المقدرة. فقال الحديث دليل على كراءة الالتفات في الصلاة وإجماع، لكن الجمهور على أنها للتنزيه، ويقصد بالالتفات في الصلاة هو إن مال بعنق يمينا أو شمالا، مال بعنق يمينا أو شمال، أو أما إن كان مستدبرا القبلة بصدره أو بعنق بأكمله فعند ذلك حتبطل الصلاة. وسبب كراءة الالتفات تحتمل أن يكون لنقص الخشوع أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن، يبقى سبب كراءة الالتفات. نقول لكن سبب كراهة الالتفات أنها مشغلة ينشغل بها الإنسان عن إقباله على ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي بينا أنه لابد من قطع أي شاغل ينشغل به الإنسان عن الخشوع في صلاته، ولذلك إحنا بنقطع أي علائق من علائق الدنيا، يعلق من علائق الدنيا، قلنا حتى إن كان إقبال العبد على طاعة ربه سبحانه وتعالى كان بكمالها وتمامها، وكان مقبلا على ربه سبحانه وتعالى بكليته بوجهه وبقلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قلنا الالتفات في الصلاة هذا يتنافى مع الصلاة، هذا يتنافى مع وقوف العبد بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى، فلذلك حينتقص من أجر ذلك العبد متى التفت في صلاته لغير ضرورة من هذه الضرورة. لذلك عائشة رضي الله عنها كما تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، فقال إنما اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. نقول يبقى كده شيء بيختلس الشيطان من صلاة العبد، أي أن بعض الثواب يختلس الشيطان من صلاة العبد حتى إذا انصرف من صلاته لم ينصرف بالأجر كاملا، لم ينصرف بالأجر كاملا، ولكن نجد يعني خدوش أصيبت بها تلك الصلاة، خدوش أصيبت بها تلك الصلاة. قلنا الشيطان في محاولات مستمرة لإفساد عبادة الإنسان، الشيطان في محاولات مستمرة لإفساد عبادة الإنسان، وقلنا لو كان الإنسان عنده جد واجتهاد ونشاط وكان مقبلا على رب سبحانه وتعالى في الطاعة فيحاول أنه يلبس عليه أمر تلك الطاعة، قلنا يقتنس أي فرصة من الفرص حتى ينتقص من خلالها من أجر ذلك العبد. ولذلك قلنا لابد من تفريغ الشاغل تماما، فلا تنشغل إلا بما أنت مقبل عليه، تنشغلش أبدا إلا بالشيء اللي احنا حنقبل عليه. ولذلك قبل وقوف العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى يبقى لابد ان احنا يكون إقبال الإنسان على الآخرة وقطع أمر الدنيا تماما، وان احنا بنحتاج ان احنا نقطع أمر الدنيا تماما، ولا يكون لنا أي شاغل من شاغل الدنيا، ولا يكون لنا أدنى تعلق بعلائق الدنيا. قلنا إحنا الآن حنقبل على أمر الآخرة، فنقبل على أمر الآخرة بوجوهنا وكذلك بقلوبنا. قلنا القلب والبدن الجوارح الظاهرة وكذلك باطن الإنسان بأكمله يكون مقبلا على رب سبحانه وتعالى. قلنا الأمر ده بيحتاج إلى فرصة توقيت هنيها من الوقت كده، وقت حتى لو كان يسيرا، قلنا يقف الإنسان حتى يكون مدركا لما هو مقبل عليه عشان ندرك كده اللي احنا هنقبل عليه، يعني احنا الآن هنقبل على أمر الآخرة. إذا عند ذلك يتم غلق باب الدنيا تماما، نغلق أمر الدنيا تماما، قلنا حتى لا ينشغل الإنسان في صلاته، قلنا لأن ده الطريق الذي يتسلل من خلال الشيطان إلى داخل الإنسان، قلنا الطريق الذي يتسلل الشيطان من جهة إلى داخل الإنسان دايما كده طريق الدنيا، مشاغل الدنيا، قلنا لذلك عند الدخول إلى أمر الآخرة يتم غلق باب الدنيا تماما، وكأن هذا الإنسان ليس له علاقة بالدنيا. ولذلك نبهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلوا صلاة مودة، يبقى كان التنبيه والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم كيف تم غلق ذلك الباب، تصلي صلاة مودة، صلاة من يودع الدنيا من بعدها، يا ترى إقباله هيكون إزاي؟ قلنا لا يفكر أبدا في الدنيا بأي حال والأحوال، ولكن كل فكره كل همه ينصرف إلى ما هو مقبل عليه إلى أمر الآخرة. قلنا كذلك يبقى إحنا محتاجين ساعات يخش على الصلاة مباشرة كده، قلنا يقف في الصف ثم يعني يكبر تكبيرة الإحرام مباشرة، نقول فلتترك الهنية فرصة كده يسيرة من الوقت تفكر يعني يا ترى ايه العمل اللي احنا هنقبل عليه، العمل ده من اعمال الآخرة ولا من اعمال الدنيا، يعني نقول من أعمال آخرة، يبقى يتم كده نقول غلق باب الدنيا تماما، وكأنه ليس بيننا وبين الدنيا أي نوع من أنواع العلائق أو أي نوع من أنواع الانشغال. يبقى ده أساسا دي الترجمة، هذه الترجمة يعني بينا أن احنا بنستصحب أمر الآخرة وإحنا في الدنيا، يعني نقول أن احنا لا ننفك عن طلب الآخرة والإقبال على الآخرة ونحن نمارس الأمور الحياتية في حياتنا. يبقى مع الدنيا قلنا لا ننسى الآخرة، مع الآخرة لابد من غلق الدنيا تماما. لذلك بينا أن الله سبحانه وتعالى كما قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى نقولش في الدنيا كده نغلق أمر الآخرة، لا، احنا لم نعش إلا للآخرة، يبقى كل حياتنا مترجمة للآخرة، كل حياتنا هي عبارة عن ترجمة لما خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجله. الله تعالى ما خلقنا إلا لعبادته. وقلنا العمدة في ذلك أن آية، قلنا الآية دي لابد من حفرها في قلب الإنسان: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قلنا لو أنا أساسا نظرت إلى تلك الآية وعلمت مدلول الآية ووضعنا ذلك المدلول بصورة صحيحة في القلب وقمنا بغرس المعاني دي في القلب، عند ذلك لا ننفك أبدا عن رؤية الآخرة. ونحن حتى بنمارس الحياة، وأنه إحنا حتى بنمارس الحياة، فإن قبل ذلك إن العبد عندما يدخل خلاء يخرج من خلاء، أنا عبد الرب سبحانه وتعالى أمارس الممارسات الإيمانية، وأن على الرغم أن هي أمور جبل عليها الإنسان، يعني هذه أمور من أمور حياة الإنسان، لكن مع ذلك لا ننفك عن أمر الآخرة، نعلم كيف ندخل الخلاء كيف نخرج من الخلاء، قلنا في النوم في الاستيقاظ في قلنا طعام الإنسان في شراب الإنسان، قلنا حتى في لبس النعال، يعني حتى في لبس النعال وخلع النعال أنا عبد الرب سبحانه وتعالى، قلنا رغم أنها أمور حياتية ولكن مع ذلك لا ننفك عن أمر الآخرة، فأمر الآخرة دي ما بينفكش أبدا عن الإنسان. وبالتالي قلنا سواء ان احنا في حنقبل بعمل من اعمال الاخرة او حتى لو كنا بنمارس هذه الامور الحياتية من بيع او شراء او طعام او شراب او غير ذلك من امور حياتية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن قلنا الارشادات دي نجدها كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، قلنا ان العبد لما بيجي ينصرف من طاعة عند ذلك وكأنه بينفك عنها، كأنه بينفك عن الطاعة، دايما كده هنجد ان الطاعة التي من خلالها نعمر هذا الفراغ بين الطاعات هنجد اللي هو الذكر، دايما دايما كده الذكر، قلنا لا تفتر عن ذكر ربك سبحانه وتعالى. وبالتالي قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة، قضيت خلاص العبادة اللي احنا فيها اللي كانت بتشغلنا عن طلب الدنيا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى إيه اللي حنعمله عند النداء؟ قلنا والله حنغلق أمر الدنيا ونسعى إلى الخير. نقول كده قد يفهم الإنسان إن إحنا خلاص والله أقبلنا على الله سبحانه وتعالى بأمر الخير، انتهينا. فإذا قضي الصلاة ماذا نفعل؟ يبقى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ما تنفكش أبدا عن المطلب الأساسي، عن الغاية التي خلق من أجلها الإنسان. يبقى نقول الآخرة نستصحبها ونحن نمارس الأمور الحياتية، أما الدنيا فنحن ننقطع عنها عندما نمارس أي عمل من أعمال الآخرة. قلنا بعبارة كده يعني عبارة عن تركيز تدبر تأمل من الإنسان، تأمل من الإنسان. يبقى ندخلش كده للطاعة مباشرة، نأتي من الدنيا إلى الآخرة، نقول لا، يعني تفكر وكيف يتم غلق أمر الدنيا، ونقول عند ذلك بنقبل بكلياته بالوجه والقلب على رب سبحانه وتعالى في أمر الآخرة. نقول الشيطان لا يترك الإنسان وحاله، اعلم أن الشيطان لن يترك الإنسان وحاله، وإن لم يستطع دفع الإنسان عن الطاعة ابتداء هيحاول أن يلبس على الإنسان أمر تلك الطاعة، فيبقى يشغل الإنسان: أما تذكر يوم كذا وكذا، أما تذكر كذا وكذا، أي صورة والصور، حتى إن خرج من الصلاة خرج ولم يعقل منها إلا العشر أو الثمن أو غير ذلك، ليس له من صلاة إلا العشر أو الربع أو غير ذلك مما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فده الثواب اللي حيعقد الإنسان بقدر ما عقل الإنسان من صلاة. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب السجود على الأنف. قال أبو داود رحمه الله: باب السجود على الأنف. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة بالناس. يبقى قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة بالناس. وبينا هذه المسألة سابقا، وأن السجود على سبعة مواطن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الجبهة وأشار الأنف، فقلنا إن الأنف تدخل مع الجبهة بالنسبة للسجود، فتعتبر عضو واحد بالنسبة للسجود. ويبقى ده الحال تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنف داخل مع الجبهة، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ناطق بذلك أن الأنف تدخل مع الجبهة في حال السجود. وبالتالي دايما كما بينا أن سمت المسلم دوما يقف كده مع أفعال وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون التنفيذ الفوري. وأن الأمر بنحتاج أن إحنا وكأن الإنسان حينقل إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وكأنك أنت دايما كده لما نيجي نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن ذلك القول استمعنا إليه مباشرة من في النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نتصرف؟ نقول نعيش كده، يعني ننتقل كده بأبدانه وراحنا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأننا نعايش النبي صلى الله عليه وسلم ونخالط النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يقول لنا السجود على سبع مواطن وأشار وقال الجبهة أشار إلى أنفه، فيكون الحال إزاي؟ نقول التطبيق كحال الصحابة رضي الله عنه. قلنا الصحابة صورة واحدة، لأن الصحابة صورة الصحابة في التطبيق هي محاكاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. دائما كده نتذكر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستمعون إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فما تسقط كلمة واحدة من الكلمات التي خرجت من فيه النبي صلى الله عليه وسلم هي ما كانت تسقط أبدا، ولكن الصحابة نقول ولذلك نقلوا لنا هذا الكلام ونقل لنا الأفعال. بالإضافة أيضا أن أنظار الصحابة أبصار الصحابة لم تنصرف عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بينظروا كده إن فعل فعلوا إن ترك تركوا. قلنا الصحابة تأهلوا بهذه الصورة تماما، يبقى إن فعل فعلوا وإن ترك تركوا. قلنا نسألوا في الأولى لماذا فعل، ونسألوا في الثانية لماذا ترك. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر للصحابة رضي الله عنهم أن السجود على هذه المواطن السبعة، فقال الجبهة وأشار إلى أنفه، قلنا الأمر مش محتاج إلى تكرار، مش محتاج. قلنا الصحابة كان عندهم التطبيق الفوري. قلنا ليه؟ قلنا لأن الصحابة لا يضعون معلومة على أخرى، ما بيتدخلوش معلومة على أخرى، فتتكاثر عندهم المعارف دون العمل. لكن كل معلومة بتستقبل كان بيتم التطبيق الفوري، تم التطبيق لأن في معلومة أخرى، أمر تاني صادر، أمر تاني. تخيل لو إنسان كده في العمل وعنده رئيسه حيأمره بأمر، قلنا وبالتالي لو تكاسل تغافل يأتي الأمر الثاني. قلنا لا يقوى لا على داء الأول ولا عداء الثاني، يبقى مش هيقوى لا على داء الأول ولا عداء الثاني. قلنا بيأمره الأمر الأول يترك له الفرصة للتطبيق ثم يأتي الأمر الثاني. قلنا لو تكاسل بقى نقول وقف كده استقبل الأول ثم الثاني ثم الثالث، يا ترى التوقيت اللي بعد كده هيكفي إيه؟ نقول حينشغل، فإما يترك الكل وإما يفعل جزء ضئيل. طب يا ترى الباقي باقي الأوامر يعني أين نذهب بها؟ فكان حال الصحابة رضي الله عنهم التأهيل التام لاستقبال كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم التطبيق الفوري. فلذلك لما قال الجبهة وأشار إلى أنفه نقول للصحابة رضي الله عنهم، وكأن ننظر إلى سجود الصحابة رضي الله عنهم، فلا نرى الصحابة إلا على صورة واحدة، هي الصورة التي أدى بها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السجود. لذلك كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في ذلك اليوم على أثر بلل من السماء قال رؤيا على جبهته وعلى أرنبته، يبقى على الجبهة وعلى الأرنبة على الأنف كده وجد أثر ذلك الطين من صلاة صلاها بالناس، من صلاة بالناس صلاها بهم النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا معنى الكلام، قلنا والله كان ممكن يرفع الأنف حتى لا تمس بالطين، ولكن نجد أن أثر الطين على أرنبته دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مكن الجبهة والأنف من الأرض. يبقى دي الصورة هي العملية، وكذلك الصورة التفسيرية التي فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فدايما كده نريد أن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما فعل وفي كل ما صدر منه. دايما لما يجي نتكلم نتكلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا، خاصة في مسألة الدعاء، خاصة في مسألة الدعاء، فلتتغير من الأدعية ما اختارها النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا لأنه أوتي جوامع الكلم كما بينا في المرات السابقة. ثم ينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب النظر في الصلاة. النظر في الصلاة، أين موضع نظر المصلي حال صلاته؟ يبقى نقول حتى مسألة النظر يبقى ما فيش شروط كده حتى بالنظر، ولكن النظر له موضع يبقى لا نتعدى. فباب النظر في الصلاة، باب النظر في الصلاة. قال في رواية عن جابر بن سمرة قال عثمان هو ابن أبي شيبة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعا أيديهم إلى السماء، ثم اتفق فقال انتهينا رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء، قال مسدد في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم. قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافع أيديهم إلى السماء، قال ينتهينا رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء، قال مسدد قال في الصلاة أي يشخصون في السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم. كذلك أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك فقال لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، قال لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بإمجانيته. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها بهذا الخبر قال وأخذ كرديا كان لأبي جهل، فقيل يا رسول الخميصة كانت خيرا من الكردي، قالت قيل يا رسول الله الخميصة كانت خيرا من الكردي. فبيذكر هنا عدم انشغال الإنسان في صلاته، وأيضا من هذه الصور أن الإنسان لابد أن يكون له موضع ينظر إلى ذلك الموضع بنظر حال الصلاة، حال الصلاة، وأن كأننا نركز البصر في بقعة من الأرض، في بقعة، وأن حتى لا يكون هناك يعني التفاتة بالنظر. والله تعالى كما قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، نجد كده أن العين ينظر الإنسان بطرف عينيه، فقلنا عشان إحنا نحجب عن ذلك الأمر يبقى النظر يكون موضع السجود، موضع السجود يبقى جاز أن يكون النظر أمام الإنسان، جاز أن يكون النظر أمام الإنسان. واستدل العلماء بذلك على قول الصحابة رضي الله عنهم لما قيل لهم كيف تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا كنا نعرفها باضطراب لحياته، كنا نعرفها باضطراب لحياته، قلنا الإنسان لما بيصلي ويجري كلمات على فيه قلنا الفك الأيسر بيتحرك، فكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثة وعريضة فكانت ترى من خلفه، فقلنا إن الإنسان لو قرأ يبقى هيتحرك الفك الأيسر فيحدث نوع من أنواع الاضطراب في اللحية، فكانوا يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم اضطراب لحياته. قلنا معنى الكلام إن هما كانوا ينظرون أمامهم أمامهم، قلنا المهم الإنسان لا ينشغل بأي شاغل من الشاغل، فكان النظر يبقى ممنوع أنك أنت ترفع النظر إلى السماء، ممنوع رفع النظر إلى السماء حال الصلاة، ولكن نقول في غير حال الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقلب البصر في السماء، كثيرا ما يقلب البصر في السماء، قلنا الآن دي عبادة التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. والله تعالى قد أثنى على عباده الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض، قلنا الأمر محتاج إلى تأمل إلى هذه الآيات الكونية المشهودة، فيبقى دي عبادة التأمل، عبادة التأمل. لذلك لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات الأولى الباب إلى آخر الآيات قال ويل لمن قرأ بهن ولا تفكر أو يتدبرهن، يبقى قلنا تدبر الآيات التفكر في خلق السماوات والأرض، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يبقى آيات كده مشهودة، وأن دي عبادة التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى هي دل على عظمته وعلى كبرياء سبحانه، دل على أيضا دل على تفرده في ربوبيته وكذلك في ألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فيقول في ذلك عثمان رضي الله عنه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رفيع أيديهم إلى السماء، رفيع أيديهم إلى السماء، فقال: ينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء. قال في الصلاة: أو لا ترجع عليهم أبصارهم، يبقى نقول يعني أو لا ترجع عليهم أبصارهم. فقال على ذلك يبقى ده تهديد ووعيد، قلنا يبقى دي فعل منكرة أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء القوم، أنكرها على هؤلاء القوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد في تلك المسألة، شدد في تلك المسألة وقال: أو لا ترجع إليه أبصرهم، قلنا مخافة أن هي يبقى الأبصار يصابوا بالعمى، يصابوا بالعمى، يبقى دي فعلة منكرة. قلنا على الرغم أنهم أساسا في صلاة في طاعة، يعني هم في طاعة، ولكن حتى في مسألة الطاعات تنتبه أنك أنت ألا تأتي بمخالفة من المخالفات. البعض يظن أنه طالما طلب بس بالطاعة يبقى على ذلك هو أبعد ما يكون عن المخالفات، نقول لا، يعني هو طاعه ولكن إياك والمخالفة، كما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه على تسوية الصف في الصلاة، وإلا كانت المخالفة بين القلوب، المخالفة بين القلوب، قلنا ده القوم ما اجتمعوا إلا على طاعة الله سبحانه وتعالى، الجميع سمع النداء فآتى ملبيا لذلك النداء، وآتى حتى يصطف إلى جوار أخيه في المسجد يأتم بذلك الإمام، ولكن مع ذلك انتبه إلى تسوية الصف، وإلا كانت المخالفة بين القلوب. عشان إحنا ما نظنش إحنا بنفعل طاعة وإحنا جينا لصلاة الفجر وقلنا يعني استيقظنا من نومنا حتى نأتي لصلاة الفجر وما استيقظنا إلا من أجل ذلك الأمر، وما خرجنا من بيوتنا إلا للمسجد حتى نصطف خلف الإمام نستمع إلى قراءته، نقول كل ده عمل طيب، ولكن نقول عند ذلك لابد أن أنت عبد، يبقى نقول العبد ليه حدود لا يتعداها، منها تلك الصورة التي قد يستهين بها البعض، منها تلك الصورة التي قد يستهين بها البعض. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت عاد الصبوه كان أمر تسوية الصف، قلنا مخافة أن يكون هذه النفرة بين القلوب، يبقى على ذلك نقول أبدان مجتمعة وقلوب متنافرة، أبدان مجتمعة وقلوب متنافرة. احنا نقول احنا نحتاج الى قلوب مجتمعة حتى لو كان هناك تباعد بين الأبدان. الله تعالى لما قال عن الكافرين تحسبوا جميعا وقلوبهم شتى، يبقى نقول انك انت لما ترى الاعداء كده وقد اصطفوا لمحاربة المؤمنين نجد ان هو اعداد غفيرة، لكن نقول هي أبدان متلاحمة وقلوب متناكرة متنافرة كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى: تحسبوا جميعا وقلوبهم شتى، يبقى قلوب كده متفرقة متنازعة عداوة بالغة يعني بين هذه الأجساد المتلاحمة. والله تبارك وتعالى لما من على رسوله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وسلم الله تعالى من بالألفة بين القلوب، والذي أيدك بنصر بالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، يبقى الألفة بين القلوب، وهذه الألفة بين القلوب لا تتأتى أبدا إلا إن اجتمعت القلوب التفت حول التوحيد وحول أيضا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك تأتلف هذه القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الوعيد: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم، يبقى ده تهديد ووعيد، تهديد ووعيد، قلنا حتى يعني لا يأتي الإنسان بذلك المنكر وهو يصلي لربه سبحانه وتعالى. أيضا هذه الرواية الثانية التي ذكرها أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك فقال: ينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وبالتالي دائما النصيحة المطلوب دائما لما يكون فيه فعلة خاطئة المطلوب فيها النصيحة مش الفضيحة، يطلبش الفضيحة: يا فلان لماذا تفعل كذا وكذا، ما بال أقوام، ما بال أقوام. قلنا يعني ده صورة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، أن الغرض التصحيح، يعني الغرض التصحيح ليست الغرض هو أن احنا نذكر معيبة الإنسان أو غير ذلك، لا، الغرض منها التصحيح، يعني صورة التصحيح للجميع، قلنا إن وقع فلان في ذلك الخطأ فقد يقع ويصدر منا بعد ذلك، فكان لابد من ذلك التنبيه، ما بال وقوام يفعلون كذا وكذا. قلنا حتى ينتهي الناس عن تلك الفعل المنكرة دون أن نعلم، يعني دون أن نعلم يا ترى من المقصود، من اللي فعل الفعل دهية. نقولنا لو قلنا الإنسان كذا ما بالك ويفعلون كذا وكذا، احنا هنحاول ننظر ترى من اللي فعل كذا. لا، ما كانش الصحابة رضي الله عنهم ينشغلون. قلنا المسألة كانت عبارة عن نصيحة، كل منهم يأخذ النصيحة يعني على نفسه، وقلنا هي الأمر مش فضيحة لأنه لم يذكر إنسانا بعينه، ولكن قلنا كانت النصيحة العامة، كانت النصيحة العامة، وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم دوما في تلك النصائح. قال محمد بن سيرين رحمه الله: كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت قال أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم وكانوا يستحبون ألا يجاوز بصر أحدهم موضع سجوده. محمد بن سيرين رحمه الله يقول: إيه سبب نزول الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ قال: كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت تلك الآيات، فأقبلوا عند ذلك على صلاتهم ونظروا أمامهم وكانوا يستحبون ألا يجاوز بصر أحدهم موضع سجوده. قلنا يبقى نقطة ارتكاز كده، يبقى ينظر بعينه كده نقطة ارتكاز، حاول ان العين تبقى منصبة على موضع، يبقى نقطة ارتكاز. قلنا حتى لا يلتفت لا بعين يمينا ولا شمالا ولا ينشغل، ولا ينشغل، يبقى كأنه كده يصلي بالنسبة وهو في الصلاة كأنه أعمى، كأنه أعمى. لا، مش المطلوب هو تغميد العينين، يعني مش المطلوب تغميد العينين، نقول ولكن هنجد ان هو هيبقى نقطة ارتكاز، ينظر الى تلك النقطة ونقول ولا يحول النظر عنها. لكن طبعا هنا مش المطلوب ان انا اقولك والله عشان انا مشغلش بالي نبدأ نغمض العينين، نقول لا، يعني هذا ليس من هدي السلف، هذا ليس من هدي السلف، خرج المبصر. فعلى ذلك نقول انك انت نقطة ارتكاز، نقطة ارتكاز، والعين عند ذلك يبقى نقول الى موضع ولا تلتفت لا يمينا ولا شمالا. قال: فاشتد قوله في ذلك فقال: انتهينا عن ذلك او لتخطفن ابصره. يبقى نقول في تهديد ووعيد لمن فعل ذلك، قلنا حرام ان هو في صلاة، يعني هو في صلاة، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك الأمر، أن النظر المصلي يكون محل في سجود، محل سجود الإنسان. ثم ذكر أيضا هذه الرواية الأخرى، وكانت رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصة لها أعلام. كانت هذه القميصة التي لها أعلام يبقى كانت عبارة عن هدية أهداها أبو جهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول لها ألوان زاهية، ألوان زاهية. فعلى ذلك قال: شغلتني أعلام هذه، شغلتني، لما الإنسان كده بيصلي إلى أي شيء ممكن يشغله، يقول والله لو شيء مزخرف هيشغلنا كده الخطوط ويشغلنا أيضا الألوان. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلتني أعلام هذه، ذهبوا بها إلى أبي جهم، يبقى ردها له، وقلنا طلب مكانها هدية أخرى، طلب مكانها هدية أخرى. قلنا كانت قميصة لها أعلام، طلب بعد كده كساء، يعني كساء يعني خشن، وطلبوا بدلا من تلك القميصة. قلنا السبب في كده كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكساء ده شغله، قلنا انشغل بإيه؟ قلنا انشغل بالأعلام التي فيه، يبقى انشغل كده بالألوان اللي كانت فيه، لما كانش ألوان نقول كثيرة، ولكن انشغل نوع من أنواع الانشغال، نوع من أنواع الانشغال. لذلك يبقى قبل الصلاة بنقطع أي شاغل، وكذلك أيضا لا يستقبل الإنسان أي شاغل من الشواغل في صلاته، قلنا عشان ده ما يكونش مشوش على خشوع الإنسان. قلنا أي شيء يشوش على خشوع الإنسان في صلاته يبقى أيضا نقوم بقطعه قبل ما ندخل الصلاة، يعني أنت تحتاط للصلاة، يبقى قبل الصلاة كده منخش نروح نصلين احتاط، اختار الموضع وكذلك المكان، وتختار موضع قلنا لا تنشغل به أبدا، ما تنشغلش بأي صورة من الصور. فعلى ذلك أي شيء يشوش عليك الخشوع يبقى تقوم بقطعه، حتى إن صلينا صلينا وأتممنا ذلك الخشوع، أتممنا الصلاة بواجباتها وأركانها، وكان العبد مقبلا على ربي سبحانه وتعالى بأركانه ومقبلا على ربي سبحانه وتعالى بقلبه. قلنا دايما بنحتاج إن احنا نقوم بتحضير القلب قبل الحضور بالأركان، يبقى حضور القلب قبل حضور الأركان. قلنا زي ما احنا كده هنقف في الصلاة بين يدي الملك الديان، يبقى وقف القلب أولا عند السجود الأعضاء، سجد القلب أولا، يقول القلب ابتداء، القلب هو القائد، والأعضاء كلها بتكون تابعة للقلب، الأعضاء كلها تابعة للقلب، وكأن حركة الأعضاء ما بتجيش إلا بعد حركة القلب. قلنا عشان يبقى فيه إقبال الإنسان على رب سبحانه وتعالى، مش عبارة عن أفعال كده حركات بنؤديها على الظاهر، دي ركوع ده سجود. يقول إيه الفرق ما بين الركوع والسجود؟ الفرق بين القيام والركوع والسجود. يقول كلها حركات، هي حركات. طب يا ترى القلب، قلنا قيام القلب غير سجود القلب غير ركوع القلب، فنقول ان القلب هو قائد وكل الجوارح تابعة لذلك القلب. قلنا حتى ان خرج الانسان خرج وتذوق تلك الحلاوة من اتمام لتلك الطاعة، وجد ذلك الانشراح في صدره، فالرب سبحانه وتعالى شكور. قلنا لابد ان يبقى فيه مقياس معيار احنا بنقيس من خلاله، وايضا نزن هذه العبادة، العبادة دي بعد ما اتممناها يا ترى وجدنا لها اثر ولا لا؟ إن لم نجد لا أثر يبقى ده عمل مدخول، العمل ده أساسا نقول فيه خلل لابد من النظر إليه. المطلوب كده إن أنا حالي قبل الصلاة غير حالي بعد الصلاة. نقول كما بينا إن منسوب الإيمان للإنسان لابد أن يرقى بعد أداء العبادة، لكن نقول المنسوب ما زال يعني قائما في موضعه قبل وبعد، نقول لا يبقى فيه خلل، يبقى لابد أن يكون فيه خلل في العبادة. وعلى الرغم إن هو يقول والله أنا أديت العبادة بأركانها تماما، فيش ركن خلينا به. وكذلك كان عنده الحرص الشديد على إتمام الصلاة أيضا بسننها القولية والفعلية، يبقى ترى كده هو أتم. نقول فين القلب بقى، فين حضور القلب؟ يبقى ده كده والله إحنا أتممناها العبادة، يبقى الصلاة كعبادة بدنية، لكن نقول فيها أدي الأقوال، أدي الأقوال وأدي الأفعال، لكن نقول فين حضور القلب بقى، فين حضور القلب؟ يعني دايما كده أي عمل من أعمال الظاهر بيحتاج بيفتقر دوما إلى عمل الباطن، كما هو معلوم يعني إنما الأعمال بالنيات. يبقى أي عمل من الأعمال كده بيفتقر العمل الباطن، بيفتقر دايما إلى عمل الباطن. قلنا هذا عمل غير مقرون بنية، يبقى عمل طبعا مردود على أصحابه، إلا الأعمال التي وردت مستثناء من ذلك أو من تلك القاعدة من خلال ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. فيترى فين بقى هنا عمل، أدي عمل الظاهر، فين عمل الباطن؟ قلنا مهم جدا يعني دايما حضور القلب في أي عبادة من العبادات. قلنا ده يتطلب الإنسان أن أنت بس تقف الأنية يعني وقت بسيط كده يتم استحضار القلب، حضور القلب. وبعد كده احنا هندخل على عمل الآن، في هنجري هذا العمل على الظاهر، على الجوارح الظاهرة. فكما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في هذه الخميسة التي وديت له وكان لها أعلام، قال شغلتني أعلام هذه، أعلام هذه. يعني فنقول إن إحنا نقطع أي شاغل ممكن يشوش علينا الخشوع. وقال فلتتوني بمجانيتي، فقلنا كساء غليظ، قال لا أعلم فيه. وكان السبب في كده أن أبا جهم رضي الله عنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخميصة، قلنا عشان ما يردوش الهدية، وبالتالي قلنا حتى لا ينكسر قلب ذلك الصحابي، طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم بدلا منها، بدلا منها. قلنا طبعا لو هترد عليه الهدية ممكن نقول يبقى فيها نوع من أنواع كسر في قلبي، كسر في قلبي، ويخشى على نفسه. يعني أن الصحابة كانت تفكر دايما كده يا ترى نزل في شأن القرآن، لماذا رد علي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر؟ فذكر له المسألة، ذكر ليه المسألة، ليه بيرد دي، وقلنا طلب بدلها، وذكر ليه أيضا العلة، ليه طلب ذلك الأمر. يبقى انشغلنا بذلك الأمر. لذلك الصحابة بن جثامة رضي الله عنه لما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا اصطاده، فعلى ذلك قال رد علي النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن قوم حرم، يعني إحنا محرمين. قلنا لأن الصعب بن جثامة رضي الله عنه الظاهر أنه اصطاد ذلك من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن صيد البر يعني محرم على المحرم، محرم على المحرم صيده أو لو اصطاد له. فظن أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه اصطاد للقوم ذلك صيد البر، فردوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا العلة. يعني قلنا عشان قلنا ما يبقاش يتسلل الشيطان، مش في مدخل للشيطان، فسد ذلك المنفذ وذلك الطريق على الشيطان، فقال إن قوم حرم، يعني إحنا محرمين وما ناكلش طبعا من صيد البر. قلنا لأن الشاهد من كده إن هو اصطاد ذلك الصيد من أجلهم، يعني ده الشاهد من الكلام. فلما ردها قلنا ذكروا المبرر عشان ما يبقاش في نوع من أنواع يعني الشيطان يخذل ذلك الإنسان أو يتسلل إلى قلبه، فبالتالي يبقى نسد منافذ وطرق الشيطان عن إخواننا، بنسد دايما كده مش على نفسك فقط ولكن أيضا على إخوانك. فلذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكساء من أبي جهم بدلا من تلك الخميصة، بدلا من تلك الخميصة، قلنا طبعا هنا محافظة وصيانة على قلبي. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب الرخصة في ذلك، مسألة النظر في الصلاة، وحيذكر بعد كده باب الرخصة في ذلك. قال في رواية عن سهل بن حنظرية أنه قال ثوب بالصلاة، قال يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعب. قال أبو داود وكان أرسل فارسا إلى الشعب لي يحرس. يبقى قال سهل بن حنظرية ثوب بالصلاة صلاة الصبح أي قيمة الصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعب. قال أبو داود وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل لا يحرس. قلنا طبعا هنا إن كان حال ضرورة، إن كان حال ضرورة كما بينا في حال الحرب يبقى فيها فر وكر، يبقى غير صلاة الأمن، صلاة الأمن يبقى ممنوع الالتفات، لكن في صلاة الحرب ده حيناسب الموقف، هذا يناسب الموقف، يبقى فيها فر وكر، ده فيها استدبار قبلة وفيها كلام أيضا، فعلى ذلك حيرخص فيها ما لا يرخص في غيرها، وده يناسب هذه الحالة. كذلك يبقى دي في حال ضرورة، يعني هذا في حال ضرورة، يبقى عند ذلك يعني جاز أن يلتفت، جاز أن يلتفت. قلنا لو دعت الضرورة إلى ذلك، والضرورة دائما تقدر بقدرها، ضرورة دائما تقدر بقدرها. قلنا يعني كحال كده الإنسان لو كان إماما وبعد ذلك اختلط عليه الأمر فقال لا سبحان الله، هو لا يعلم يقعد يقوم يسجد، لا يعلم، فنقول يعني اشتد عليه التسبيح فماذا يفعل؟ ممكن أن يلتفت بعنق حتى يرى ما على القوم من حركة، ممكن يلتفت، قلنا من أجل إصلاح الصلاة، يبقى ده الكلام دوت لضرورة من أجل إصلاح الصلاة، من أجل إصلاح الصلاة. طبعا هذه مأخوذ ذلك الحكم من قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال باب العمل في الصلاة، قال باب العمل في الصلاة، أنه طبعا هنا لا يجوز أن نتكلم بكلام الناس وإلا تبطل الصلاة، يبقى تبطل الصلاة، لا يجوز إحنا في الصلاة حنتكلم بكلام الناس وإلا تبطل الصلاة، لكن العمل اليسير غير قادح في الصلاة، العمل اليسير غير قادح في الصلاة أي لا تبطل به الصلاة إلا إن كثر، وقلنا الحد ده حد عرفي، يبقى لكن نقول العمل في الصلاة جاز العمل اليسير، جاز العمل اليسير في الصلاة حتى لو كانت أعمال ليس لها علاقة بالصلاة، ليس لها علاقة بالصلاة. قال باب العمل في الصلاة. ثم ذكر عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحامل أمامة بنت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. يقول أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحامل أمامة بنت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعه إذا قام حملها، فلما يجي يسجد كده ويركع يضعها، ولما يقوم من السجود للقيام كان يقوم بحملها مرة ثانية. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد جلوسا أو جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها على عاتقي، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقي يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها. يقول أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على القوم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية، يبقى كانت أمامة دي صغيرة صبية يحملها على عاتقه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها. ثم أيضا في رواية أخرى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس أمامة بنت أبي العاص على عنقه إذا سجد وضعها. قال أبو قتادة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس أمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها، أيضا في رواية أخرى أيضا عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر العصر وقد دعاه بلال للصلاة إذ خرج إلينا ومامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلى وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه، قال فكبر فكبرنا حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها في مكانها، قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، قال اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، يبقى ده عمل، يبقى لو إيه احنا عقرب أو حية هنقوم بقتله وإحنا في الصلاة، ده عمل طبعا، هو ده عمل خارج هيئة الصلاة مش من أعمال الصلاة، ولكن هذا طبعا لا تبطل به الصلاة لأن بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة، قال الحية والعقرب، يبقى معنى كده أن ده فعله، ولكن هذا الفعل لا تبطل به الصلاة، بل كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم استحباب قتل يعني الحية أو العقرب حتى لو كان الإنسان في الصلاة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد صلي والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحته، قال أحمد فمشى ففتحني ثم رجع إلى مصلى، وذكر أن الباب كان في القبلة، يبقى كان الباب في القبلة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحته، يبقى جاءت كده عائشة طرقت الباب، فماذا فعل؟ قال فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ففتح لي ثم رجع إلى مصلى، وذكر أن الباب كان في القبلة، في اتجاه القبلة، يبقى الباب في اتجاه دوت، نقول في اتجاه دوت ماشي اتجاه القبلة كده، ولما رجع هيرجع طبعا القاري، لا يرجع طبعا يرجع بظهره، مش هيرجع طبعا مستدبرا للقبلة، مستدبرا للقبلة، وبالتالي نجد ان الشاهد من كده ان ده فعل، هذا ايه فعل، ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفتح لها الباب لطرقها، ولكن هو مشى في اتجاه القبلة وكذلك عاد بظهره، طبعا لم يستدبر القبلة، قلنا يبقى هنا لم يستدبر القبلة لا ذهابا ولا إيابا، وارشاد من كده ان ده عبارة عن عمل هو في الصلاة، فهذا ليس بقادح في الصلاة لما كان من الأعمال اليسيرة، وحنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن أحكام تلك الترجمة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.